العبد إذا أراد أن ينطلق في باب الاجتهاد في طاعة أو أن يجتهد في إنفاق أيام عمره في خير فعليه بأسباب، منها الدعاء ومنها مصاحبة الأخيار، ومن تلك الأسباب أحبتي النظر في سير الصالحين. إن أراد أن يجتهد في طاعة فلينظر إلى سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى صحابته رضي الله تعالى عنهم، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم يكن يتأخر عن طاعة أو خير، والصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وتجدهم من أول الناس مسابقة ومجاهدة في فعل الخير. يبذل الإنسان منهم نصف ماله، بل البعض يبذل ماله كله، ويستغل جميع وقته في طاعة الله جل وعلا وفي فعل الخير.